إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. عام مضى وعام قادم جديد، وما زالت نجوم المحروسة تتلألأ معكم في سمائها. نجمة هذه الليلة من مواليد الأول من شهر ديسمبر، لأب ضابط بالجيش المصري وأم تعمل كمضيفة طيران. عملت كعارضة أزياء وفتاة إعلانات في بدايتها، وبدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 93، إلا أن ظهورها الحقيقي كان من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي. ضيفة هذه الليلة قدمت على الشاشة الفضية مجموعة من الأفلام، منها ريجاتا، حفلة منتصف الليل، صرخة نملة، الناجون من النار، والزهايمر. وعلى الشاشة الصغيرة قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الماضية، منها حرب الجواسيس، أهل كيرو، نيران صديقة، السبع وصايا، وأفراح اللبة. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي رانيا يوسف. الفنانة الجميلة رانيا يوسف، برحب بيكي كل سنة وانتي بألف خير. وانتي بخير يا عزة، وكل الناس طيبين يا رب إن شاء الله. اسمحي لي أخوض سريعا في الطريق من بدايته، وصحيح أنه كان هناك بعض الجدل حول الأدوار التي تقوم بها رانيا يوسف، إلا أنها استطاعت أن تبرهن على وجود موهبة واجتهاد من خلال أدوار مميزة تحسب لاختيارات رانيا يوسف. قبل أن أقف على هذه الاختيارات، أولا، هل التمثيل كان بالنسبة لك هدف أو أمنية تمنيتيها، ولا الصدفة لعبت لعبتها، خصوصا أنه في معلومة بتقول أنك عملت في أكثر من وظيفة قبل التمثيل، منهم مثلا مضيف الطيران؟ لا، كان هواية يعني، كنت في المدرسة بحب الغناء وبحب الرقص وبحب التمثيل وفريق التمثيل وفريق الشعر باللغة العربية، وأنا بحب كمان اللغة العربية جدا جدا، بحب أي حاجة فيها فن يعني، أحب الرسم، أحب البالي، كنت شوية في فرقة البالي لنادي الشمس، فتلاقيني الرشاقة بقى. يعني تلاقيني داخلة في أي حاجة فنية أنا موجودة، أنا بحب الفن بكل أنواعه يعني. فلما جات لي الفرصة، لما اشتغلت شوية موديلينج وبعدين في الإعلانات وبعدين اشتغلت شوية مضيفة، كان كل ده بجانب ان انا انزل اعمل عرض ازياء، ارجع من الرحلة اعمل اعلان او اعمل فيديو كليب او اعمل دور صغير في فيلم، لان هي دي الهواية، انا كنت واخدها هواية يعني، ما كانش ده اساس مستقبلي يعني. وبعدين اشتغلت مضيفة 3 سنين الى جانب شغلي كعارضة ازياء وكممثلة لسه. وقدرت توفقي ما شاء الله؟ كنت بحاول اوفق، انزل من الرحلة اصور فيديو كليب، اخلص اطلع رحلة تانية كده يعني، اخلص اروح الكليه بتاعتي احضر محاضرتين، كنت فيري اكتيف جدا شويه. وبعدين لقيت ان انا ابتدى يتعرض عليا ادوار اكبر، محتاجه وقت اكبر، محتاجه تركيز اكتر، ما ابتديتش مشوار الاحترافيه او ان انا اخد المهنه دي كاحتراف وكهوايه الا من بعد الحاج متولي. لما نجاح الحاج متولي بقى صدف الوطن العربي، كنت انا ساعتها خلاص اتجوزت وخلفت بنتي جاسي وسبت الضيافه وخلاص بقى مركزه في التمثيل شويه، بس برضو كان هوايه ما كنتش شايفه قوي ده هنجح فيه ولا لا. لما نجح مسلسل حاج متولي وابتدى يحصل فيدباك كويس جدا من في الوطن العربي ومن الناس، استاذ نور الشريف الله يرحمه قال لي ركزي انت هتبقي واحده من اهم نجمات الوطن العربي، شهاده كبيره من الله يرحمه. يعني الكلمه دي انا خدتها ساعتها على اساس انها يعني مجامله منه لطيفه. ما كانش لسه مسلسل الحاج متولي اتعرض، اول ما مسلسل الحاج متولي اتعرض عرفت هو كان قصده. لما نزلت في المطارات، لما نزلت شرم الشيخ كنا ساعتها العيد على طول، فرايحه عايد في انا كنتش عارفه امشي في المطار، مش عارفه امشي من الناس وحب الناس وبطه وبطه وبطه واسم بطه. ما كنتش بنزل في رمضان لاني كنت بصور، بس اول نزوله واول مواجهتي بالجمهور كانت ليله وقفه العيد الصغير. ساعتها عرفت الاستاذ نور الشريف الله يرحمه كان قصده، وابتديت من لحظة الحاج متولي ابتديت أركز بقى بجد في شغلي. ايه سعيد، معقولة كل ده نوم؟ السبعة كام دلوقتي يا فاطمة؟ الساعة يا سيدي دلوقتي 9:30. يا نهار ابيض، وازاي يا فاطمة تسيبيني نايم كل ده؟ اما انا حبيبي قلت اسيبك ترتاح لك شوية. حتة حلم. ايه خير؟ لا كويس لك صحتيني، كان زمانك بقيتي الزوجة التانية. خس عليك يا سعيد، عاوز تتجوز عليا؟ لا لا حبيبتي، لا ما انا برضيتش النهارده برضو. لا بس انت كنت بتحلم انك بتتجوز عليا. يا حبيبتي لا، ما هو ده ذنب انا، انت لو شاطره امنعي عني الاحلام دي. طب ازاي؟ والله دي بقى مشكلتك مش مشكلتي انا هحضري الفطار علشان يا خوفي منك يا ابن متولي. بالتأكيد الاختيار الذي يلي هذا النجاح كان اختيار صعب. مين ساعدك في الاختيار التاني؟ وهل كان التركيز باعتماد على نفس من رانيا يوسف، ولا بدأت تستعين بالكبار اللي نصحوها أمثال النجم الكبير راحل نور الشريف؟ لا الحقيقة كان الاعتماد على نفسي أنا بس، يعني ما كانش حد بيساعدني خالص. يعني حتى ساعتها كنت متجوزة المنتج محمد مختار، ما كانش بيساعدني خالص لا في اختيارات أو في قرارات، ملوش دخل خالص، ما كانش بيتدخل خالص في شغلي. أنا كنت طول الوقت أنا اللي بقرر هعمل إيه، وحتى هو يعني كنت ساعات أقول له مثلا يعني اتكلم لي في فلوسي شوية لأن أنا فلوسي قليلة قوي وكده، أقول لي لا لا أنا ما بتدخلش ماليش دعوة. فهي مرة طلبتها وما طلبتهاش تاني، فأنا حتى اللي كنت باخد فلوس قليلة وبس كنت يعني أوكي، يعني كنت تمام، يعني كنت مبسوطة ما كنتش متضايقة. واختياراتي الفنية أنا اللي كنت بختارها، وابتدت الدنيا تمشي شوية شوية لغاية محطة حرب الجواسيس. المحطة القادمة بالفعل هي محطة حرب الجواسيس اللي انت ذكرتيها، وهي أعتقد كمان من أهم المحطات إنتاج التلفزيون المصري عام 2009، وخاصة عندما يكون ملفات المخابرات العامة المصرية لا تنتج إلا من خلال التلفزيون المصري. كانت سيناريو وحوار الكاتب الكبير بشير الديك، وكانت مع الفنان القدير هشام سليم، منة شلبي، الفنانة فادية عبد الغني، ومجموعة أخرى من النجوم، وكانت إخراج الكبير راحل الأستاذ نادر جلال صحيح. هذا المسلسل الذي بالفعل يعني جسد عودة مرة أخرى لمسلسلات الجاسوسية اللي فقدت منذ سنوات وافتقدنا مشاهدتها على الشاشة مرة أخرى، وكان يعني في بعض النقد هل هذا المسلسل سيعيد يعني الجاسوسية بالشكل الذي اعتاد عليه المشاهد، وهيعمل عملية عنصر جذب للمشاهد أم لا، لكن هو بالفعل حقق ذلك. لكن أنا سؤالي يعني بملامح رانيا يوسف المصرية ولون بشرتها القمحي الأصيل، كيف استطاعت أن تكون شخصية إسرائيلية؟ لأي مدى أتقنت دور شيرلي الضابطة الإسرائيلية في الموساد الإسرائيلي برغم هذه الملامح الأصيلة اللي ذكرتها؟ هقولك مفارقة لطيفة جدا. المسلسل ده كان مفروض تعمل بطولته غادة عادل بدل من منة شلبي، وبعدين غادة اعتذرت لأسباب أنا ما عرفهاش. المهم أنا كنت ساعتها عرضوا عليا دور شيرلي هاي من اللي هي الفتاة الإسرائيلية. عجبني الدور جدا، دور كله كان 100 مشهد. لما غادة اعتذرت أستاذ نادر جلال الله رحمه كلمني قال لي رانيا أنا هديكي فرصة عمرك، أنا هديكي بطولة المسلسل. قلت له لا يا أستاذ نادر أنا عايزة شيرلي هاي. قال لي يا بنتي شيرلي هاي من 100 مشهد التانية بطلة المسلسل ومن الجلدة للجلدة ودور كبير. قلت له يا أستاذ نادر أنا عايزة شيرلي هاي. يا بنتي يهديك يرديك. قلت له أستاذ نادر أنا عايزة شيرلي هاي، أنا حابة الدور ده وحاسة أن الدور ده ما تعملش قبل كده وأنا شايفاه من حتة تانية خالص. أنا حابة الدور جدا ومش شرط بالنسبة لي البطولة على قد ما أنا حابة الدور ده جدا. واعتذرت له وبعدين جت بعد كده منة شلبي بقت بطلة المسلسل. لما عملت الدور أنا اللي عملت كل أبعاده، يعني أستاذ نادر الله يرحمه ما كلمنيش في أي أبعاد خالص، أنا اللي عملت الشكل وأنا اللي عملت طريقة الكلام والحركة واتمرنت على فك السلاح. قعدت يومين جابولي السلاح الأوضة، كنت ساعتها في روماني قعدت يومين صبح وليل كله وأنا رايحة ورجعي أفك السلاح. يعني عشت جدا في شيرلي هاي، محبتها جدا جدا، وكنت يعني شايفة أنها أول مرة تتعامل في التلفزيون المصري أو في السينما. كانت مخيفة على الشاشة. العيال كان بيسموني ست الشريرة كل ما روح يقولي ست الشريرة هي ست، أنا لا أعطش أي حاجة. بالفعل الحمد لله لما المسلسل نجح وشخصية شيرلي هاي من نجحت جات منا حبيبتي دي صاحبتي جدا قالت لي يعني أنا أفضل أنت في قلبي 780 بس 800 مشهد وانتي 100 مشهد تاكلي المسلسل كله. ماشي انتي كلت الفلوس أنا كلت الدور. كده فير يعني، احنا صحاب جدا من ساعتها الحقيقة يعني. يلا بسرعه عاوزين نفضي المكان في اسرع وقت. هو ده فريدريك؟ ايوه هو يا شيرلي يا حبيبتي. الاقيه فين؟ هتلاقي مكتوب عندك عنوان الشركه اللي بيشتغل فيها وكمان عنوان بيته. والعنوان التالت ده فين؟ ده عنوان كافيتيريا صغيره بيفطر ويتعشى فيها. الساعه كام؟ هو ايه اللي الساعة كام يا شيخ؟ بيدفح فيها الساعة كام؟ هو مش متعود يصحى بدري، يعني بعد نص ساعة او ساعة بالكتير هتلاقيه هناك. شيرلي انت ناوية تنفذي العملية هناك يا حبيبتي؟ لا بس احب اشوف الفريسة بتاعتي وجها لوجه قبل ما. ثانك يو ايزاك. اوكي ليفي والبيرة دي. الصندوق هيبقى جاهز امتى يا ايزاك؟ بعد ساعتين هبعت جاكوب يجيب. جود. ليفي بلغني ان الطيارة هتوصل الساعة 11 بالليل، لازم تبقوا جاهزين وفي المطار قبلها بساعة. نبقى ليه وانتي مش مسافرة معانا يا حبيبتي؟ سوري يا ايزاك، انا هطلع اوضب شنطتي واطلع على روما، اريح لي يومين وبعد كده حصلكوا على اسرائيل. شلومو، مهم جدا ان انت وايزاك تبقوا في الطياره مع الصندوق طول الوقت. ساميه مش لازم تغيب عن عينيك ولا ثانيه واحده، مفهوم يا شلومو؟ انا عارف شغلي كويس يا لويز. طبعا ما انت شلومو كوهين اللي ما بيغلطش ابدا. عن اذنكم هطلع اودب شنطتي، المهم ما تتأخروش على الطيارة. اطمني يا شيخ. اسمحي لي انتقل الى محطة اخرى، يعني محطة اعتقد ان اسمها مازال بيذكر، ليس فقط يعني اغنية العمل اللي تغنى بها الفنان الجميل حسين الجسمي، هذا الصوت القريب من الشعب المصري والمحبوب لديه أهل كايرو. صافي سليم ضحية الظروف والمجتمع في أهل كايرو، أعتقد أنها تعبت وتعبتنا سواء صحيح. طول المسلسل صحيح. أو بعد المسلسل صحيح. إلى أي مدى استغرقت منك يعني آلام المعاناة والتعايش والتأقلم مع هذه الشخصية؟ أقول من 6 شهور بتعالج نفسيا فعلا بعد المسلسل. جالي حالة اكتئاب فظيعة، المشاهد كانت صعبة قوي، وصافي سليم كمان صعبت عليا، يعني الشخصية من الأول للآخر طول الوقت ضحية مجتمع ذكوري جدا استغلها. طبعا هي استغلت ناس بس نتيجة للأساس أو البيئة اللي خرجت منها. نتيجة البيئة اللي هي اتحطت فيها. إنها عايزة تهرب من البيت اللي بيتم التحرش بيها في البيت ده. فهي طول الوقت عندها الدافع إنها الغاية تبرر الوسيلة بسرعة، أنا لازم أخرج من البيت ده بأي طريقة. فبالتالي دفعت الثمن، وفي نفس الوقت ضحية مجتمع طول الوقت بينهش فيها وبيستغلها. وكانت طلباتها في مشهد من أجمل المشاهد اللي اتعملت في المسلسل، بيني وبين أحمد وفيق في القلعة، انت متغيرة لي، قالت له أنا عايزة أكل أكل نظيف وعيش عيشة نظيفة وعايزة أنام على فرشة نظيفة، أنا مش طلباتي أركب عربية مرسيدس، أنا كل طلباتي بسيطة، أنا عايزة أكل أكل نظيف وعيش عيشة نظيفة. فهي حتى في أحلامها كان أحلام مشروع، أحلام أدمية جدا. فده اللي يخليك تتعاطفي معاها جدا، إنها بني آدم أنت بتشوفيها كتير وانت ماشية، ناس كتير زيها كده. أكتر مشهد كان سبب في أنك تتعرض لي لكل هذا الاستغراق في شخصية صافي سليم وتسبب أنه أثر فيكي كل هذا التأثير؟ كتير والله، مشاهد كتير. مشهد السي دي اللي بتحط لها في ليلة فرحها وعريسها بيسيبها، مشهد الفرح نفسه، احنا قعدنا في مشهد الفرح ده قعدنا 3 أسابيع نصوره، كل الأحداث بتدور بتدور في الفرح. أنا قعدت لابسة فستان الفرح ده 21 يوم لغاية ما اتقطع على جسمي من كتر الحركة والعنف والخناق، وقعدت 21 يوم شايلة فستان تقيل جدا على جسمي، كان بيقطع لي جسمي من الشغل اللي فيه. حتى التصميم ما اخترتوش ان هو يكون خفيف شوية، متخيلة ان احنا هنقعد بيه 21 يوم. وكان جاي لي ديزاينر كانت من لبنان اللي عاملاها عشان تشهر يعني اسمها في المسلسل، فالفستان بهدلني. ده غير ان المشاهد اللي في الفرح كانت كلها مؤلمة جدا طول الوقت، هي يعني عايزة تفرح، هي عايزة تعيش بقى، هي شقيت كتير وقررت ان الراجل ده راجل محترم وهي عايزة تكمل حياتها معاه. في الوقت اللي هي بتقرر انها تنضف وتنضف حياتها، المجتمع والناس ما بيخلوهاش تعمل كده. فدي من الفترة دي كانت صعبة. فترة مشهد القتل ده انا عملته مع 5 رجالة، مشهد القتل ده عملته مع يوسف فوزي، يعني علشان احداث المسلسل كانت بتدور حالة من الشك من وراء بالزبط. فانا عملت المشهد ده مع خالد الصاوي، عملته مع احمد وفيق، عملته مع زكي فاطين عبد الوهاب، عملته مع يوسف فوزي، عملته مع جميل برسوم اللي هو الاب اللي احنا بنكتشف في اخر الحلقات ان هو اللي قتله. انا عملت المشهد ده 5 مرات مع 5 رجالة، وكل تيك بنقعد فيه اكتر من 20-30 مرة. يعني انا بتزق وبضرب وبتخانق وبضرب وبصوت وبعيط نفس المشهد مع كل فنان من دول حاجة بتاعت 20-30 مرة لغاية ما نوصل لغاية التيك اللي المخرج هيرضى عنه، ويبقى يبان حقيقي، الضرب يبان حقيقي والرمية تبان حقيقي والخناق والصوت. وده كمان مع التكرار اكيد ليه اثر. فانا اتبهدلت الحقيقة في المشهد ده، اتبهدلت يعني. لكن طلع مسلسل حلو جدا، وطلع والناس كلها كانت حلوة جدا جدا فيه، كلهم كانوا مصدقين الحدث. السسبنس اللي كنا عايشين فيه احنا لغاية لما صورنا مشهد القتل الاب، احنا كنا صورنا، كنا دخلنا في رمضان وما كنتش عارف مين القاتل. كلنا كناش نعرف، الوحيد اللي كان يعرف المخرج والمؤلف، يعني هم اخفوا الورقة الأخيرة من العمل لغاية الآخر. المشهد ده تصور تقريبا آخر أسبوع، خلاص كان رمضان فضل عليه أسبوع، وتصور آخر أسبوع آخر يوم في التصوير. وساعتها بس كلنا اتفاجئنا اللي هو إيه ده، يعني اللي هو صدمة لينا كلنا. فهو هم برضو عايشونا في حالة كنتوا يعني طول الوقت مترقبين، وطول ما احنا بنصور مين اللي قاتل، تفتكر مين اللي قاتل، اخوها ابوها، يعني التحقيق كان حقيقي. التحقيق كان حقيقي فعلا. ابنها من يسيروا الكل عاد المثالي، ونسلم في بعض عاليروا، عيني على أهل كايروا، لبط ابنها من يسيروا الكل عاد المثالي، ونسلم في بعض عاليروا. علي انا عارفه ان انا بجرحك، بس انا كمان بجرح نفسي. انا عارفه ان انت مش هتصدقني، بس انا مش هلومك على كده، وعارفه كمان ان الجرح دلوقتي هيبقى ارحم بكتير قوي لو كملت معاك وانا بخدعك وبخدع نفسي. انا بصراحه داخله على دنيا جديده، مش عارفه اذا كنت هسلك فيها ولا لا، ومش عايزه ورطك معايا. الدرجه دي الحب كان عاميني؟ اني اشوف ذكائك وموهبتك ودماغك اللي بتوزن بلد دي؟ انا مش مصدق. طب بذمتك، بذمتك يا امينه، انت لما بتقعدي مع نفسك مش بتندهشي؟ اندهش ليه؟ هو انا برتكب جريمه؟ هو انا بقول لك انا رايحه ابيع نفسي ولا اشتغل رقاصه في شارع الهرم؟ حرام احلم لنفسي شويه، لازم افكر بطريقتك عشان ابقى صح. حرام احلم حلم تاني غير اللي كنت بحلمه معاك زمان، ابقى خلاص كفرت. يا اخي شفت ناس تانية، ناس غير اهلي واهلك والجيران، ابقى خلاص خرجت من جلدي. شفت اماكن تانية غير السيدة عايشة والقلعة والسيدة زينب وكوبري قصر النيل، ابقى ايه؟ خاينة وعايزة اقطع رقبتي؟ خليني برضو ارجع واقول نفس الكلام. انا عارفة كلامي معاك لا هيودي ولا هيجيب، انا بدن في مالطا. اعوذ بالله، انت قالك برضو ان انا ممكن اضيع وقتك؟ انت حتى ده مش تفكير شركات بتاع التايم از ماني، مش ما بينطقوها كده برضو ولا ايه؟ اقولك احنا نفض الندوة ونعلن توصيات الندوة على طول زي ما بيعملوا عندنا في قصور الثقافة، ولا بلاش حكاية القصور دي عشان طلع في قصور تانية غير قصور الثقافة. مفيش فايدة فيك، عمرك ما هتتغير، مش هتبقى علي القاضي لو ما دخلتناش في سكة التميز الطبقي والعدالة الاجتماعية والأحلام المجهدة والشعارات اللي انت طول الوقت عايش فيها. جرأي يا علي، هو انا بقول لك رايح اركب في اول عربيه مرسيدس هتقف لي؟ انا بقول لك داخله على دنيا جديده ما اعرفش هيجرى لي فيها ايه. افهم بقى يا اخي. بعد الحاله اللي تعرضت لها ويعني العلاج اللي استغرق 6 شهور علشان تخرجي من الحاله اللي فرضت عليكي وتعايشتي معها من خلال شخصيه صافي سليم، يعني تعلمتي ألا تتعايشي إلى هذه الدرجة في الشخصية وهذه الحالة من الاندماج الشديد في تجسيد شخصيتك على الشاشة، ولا ده علمك أن أنت تندمجي أكثر حتى تحصدي هذا النجاح وبشكل أكبر ومستمر؟ لا طبعا ما تعلمتش، لأنها دي حاجة غير احترافية بالمرة. الواحد مفروض احترافيا المفروض أنه يدخل في الشخصية ويعرف يخرج. لا أنا بتاخد معايا شوية، وكل شخصية وهي خارجة مني بتاخد وقت وبتاخد مني حتة وبتعلم فيها شوية. بتأثر بالسلب ولا بالإيجاب على الشخصية الطبيعية لرانيا يوسف؟ بالاتنين يعني، ساعات بالسلب وساعات بالإيجاب. ساعات بتأثر فيها نفسيا، أنا ببقى مكتئبة جدا مش عايز أكلم حد، وبعد النجاح ده أو بعد الشخصية دي معقول هلاقي شخصية حلوة كده تانية ألعبها؟ فاهمة ده برضو تفكير مهني جدا، هل هلاقي مخرج يفهم يحركني إزاي ويحطني فين؟ كل حاجة بقى بتعمل لي سلب وإيجاب، يعني تأثير بيبقى بالسلب أو بالإيجاب على حسب. حياة مستمتعة وأنا بتلمس معاكي عمل عمل كل على حدة، وعايز أنتقل إلى عمل آخر سريعا. أعتقد أنه أيضا يعني رانيا يوسف تلقت عليه التحية سواء على المستوى النقدي أو المستوى الجماهيري، ألا وهو نيران صديقة. نيران صديقة يعني مسلسل حول مجموعة من الأصدقاء بتربطهم علاقة ببعضهم البعض. صحيح أنه كانت العلاقة القوية دي نشأت منذ الدراسة، لكن الحياة استمرت 25 سنة. صحيح أن الحياة فرقتهم، لكن فيما بعد يعني بتعود روابط بينهم من جديد وبتفتح مواجهات وأسرار بتنتهي بأحداث مفاجأة في هذا المسلسل. وكان لرانيا يوسف بصمة تحسب ليها أيضا في هذا الاختيار وهذا المسلسل الذي ما زال اسمه أيضا عالق في أذهان الكثيرين باسم إيران صديق. نور توفيق تركيبة من كذا فنانة في بعض، والحقيقة أنه أنا لما قريت شفت كذا حد وقلت المؤلف فلانة وفلانة، قال لي يعني نور خلطة فنانات 2 أو 3 مع بعض. قلت له طيب هما كلهم موجودين ويعني احياء يرزقون وهيعرفوا ان دي شخصياتهم وده احداثهم؟ قال لي بس موجودين. نور توفيق كانت اكتر واحدة حية وشخصية حية بجد انت شايفاها، وانت كل حدث في حياتها انت عارفة دي مين وحصل لها ايه ويعني فاهمه ده سبب لك قلق وخوف اكثر في تجسيد الشخصيه؟ لا انا نسيت بقى القصه يعني نسيت الموضوع ده جاست انا دخلت التصوير نسيت بقى هي مين بس لما يجي الحدث للشخصيه معين اقول لما هيتعرض هتزعل يقول لي لا يعني ممكن تزعل بس يعني ممكن ناس كتير ما تعرفش هي مين اقول له طيب اوكي ماشي فهي كانت لحم ودم لان هم اوريدي موجودين وعايشين في وسطنا وعايشين في وسطنا ومعاصرنا يعني فنانات معاصرات معانا يعني فدي كانت من الطف الحاجات ومن اكتر حاجات مخيفه لان انت مش عارفه هل الشخصيه دي هتاخد منك موقف هتتضايق منك الحقيقه ده كان سؤالي ليك يعني ايهما اكثر صعوبه تجسيد شخصيه وهميه من خيال المؤلف ام شخصيه واقعيه بتلمس واقع حقيقي محيط بيكي والله يا عزه الاثنين يعني الشخصية اللي مش موجودة انت طول الوقت بتخترع لها ابعاد وبتخترع لها باك جراوند او خلفية تعرفيش هي جاية منين فانت الشخصية اللي مش موجودة انت اللي بتخلق لها حياة انت اللي بتضيفي كمان بالزبط. احيانا وبتتخيلي معاها الباك جراوند بتاعها ايه جاية منين متعلمة ولا لا يعني الابعاد الاجتماعية والنفسية بتاعتها لكن لما بتبقى شخصية حقيقية وموجودة بتبقى واضحة جدا قدامك الصعوبة في ان انت طول الوقت عايزة ايه وانت بتمثلي تبعدي عنها شويه ما تبقيش ايه ما قلتش طريقه كلامها او ما قلتش لبسها بلوني برضه عشان اولا حفاظا على الشخصيه دي ثانيا انا مش عبقريه مني ان انا قلت شخصيتها او قلت طريقتها في الكلام ده بالعكس ده هيبقى فقر مني انا كممثله اعمل لها احداثها بس بطريقتي انا بلبسي انا بطريقه كلامي انا الشخصيات دي عرفت نفسها وكان ليها يعني لقاءات بعد العمل مع رانيا يوسف مش لقاءات بس اتبعت لي يعني انه ليه عملته كده فانا قلت انا مثلت شخصيه نور توفيق انا مش داخل يعني السؤال ده لازم يتسال فيه المؤلف مش انا شو وقت اسطوانات يا اميره انا حامل ولازم اصلي يعني ايه تموتي اللي في بطنك اللي انت بتفكري فيه ده حرام حرام بقولك ايه انت اخر واحد تكلمني النهارده عن الحلال والحرام يا بنت جاي تقتل وتنتحر ولا انت مش واخد بالك ومش انت عايز تموتنا ماشي انا موافقه بس انا عايز اسقط بقى عشان اقابل ربنا لوحدي فرضاني فهميني انا يا نور عايز تعملي كده ليه ما حدش فيكم يفهم حاجه ليه هو مش ابن سليم انا فاهمه كويس قوي نور جدولها الفني ما يسمحلهاش انها تحمل دلوقتي تقومي تقتلي ضناكي قلت لكم ما فيش حد فيكم هيفهم حاجه ما فيش حد فيكم ممثل عشان يحس اللي انا فيه انا باب يعني ما عنديش وقت اضيعه ولسه قايمه من حادثه عطلتني سنتين يا دوبك بقف على رجلي من تاني وبصراحه بقى انا سمعت ان شاهين عايزني في فيلمه الجديد ودي فرصه ما اقدرش اضيعها من ايدي مش مستعدة لكده أنا عارفة أن كلامي بالنسبة لكم ممكن تعتبروه جنان أو أنانية بس إيه الجديد يعني أنا نور توفيق حتى هذه اللحظة ومنذ بداية السهرة لا يتعارض دور مع دور كانت أدوار متنوعة اسمحي لي أضف إلى يعني سلسلة المسلسلات التي أيضا تحسب لرانيا يوسف خطوط حمراء من بطولة أحمد السقا يعني شخصية المرأة الصعيدية أعتقد أنه الأول مرة في هذا السن يعني إحنا حتى واخدين على أن المرأة الصعيدية ذو الشخصية القوية في اتخاذ قراراتها المرأة الصعيدية اللي هي الأم أو الحمل الأكبر السن الأكبر بالضبط لكن في هذه السن وفي هذه المرحلة عندما تجسدي شخصية الفتاة في مقتبل العمر ثم تتحول إلى زوجة حديثة الزواج أيضا بتنتقل بنفس هذه الشخصية من بيت إلى بيت آخر دي كانت صورة مختلفة أيضا جسدتها رانيا يوسف على الشاشة كما أن حكمة استخدمت الذكاء في الحفاظ على بيتها استخدمت أيضا هذا الذكاء في هدم هذا البيت في الحلقات الأخيرة بل والانتقام حتى من رجل ورب البيت الذي كافحت من أجله ودافعت عنه وقامت بحمايته صحيح حكمة من الشخصيات الحلوة قوي اللي أنا عملتها أولا اللهجة الصعيدي لهجة صعبة جدا والحقيقة أن احنا قعدنا بروف الترابيزة كتير جدا وأنا بالذات جابولي مصحح صعيدي حكمة من أول يوم ملامحها هي بنت متعلمة أخذت قدر من التعليم فابتدت تتكون شخصيتها ودماغها وعقلها. يعني هي متنورة ذكية جدا، استغلت ذكائها وجمالها في أنها هي أجبرت على الجواز من شخص هي ما تعرفوش، لكن مع الوقت حبته وحبها وعملت البيض. بعد شفت ان حكمت زيها زي بنات كتير في الصعيد ممكن يكونوا بيجبروا على شيء، لكن بعد كده هو نوع من الذكاء، هي بتوافق على الإجبار لكن بتطوع الحياة تحتها بعد كده. يعني هي ممكن تتنازل شوية لغاية ما توصل للهدف بتاعها، انها تعمل بيت او انها تخلي الراجل اللي معاها يحبها او انها تزبط الدنيا على زي ما هي عايزة. ده بتهيدي سير المرأة المصرية عامة، يعني فانها بتوهم اللي قدامها ان هو متحكم لكن هو لا يتحكم في شيء. هي طول الوقت هي اللي متحكمة في البيت، هي اللي متحكمة في العواطف، امتى تديله الحب ده وامتى تنتقم منه وامتى تبينه انها قوية امتى تبينه انها ضعيفة. كمان اظهرتي الجانب بالتأكيد هو موجود، يعني وراء الستار وداخل الغرف المغلقة هناك الشورى والمشورة بين هذا الزوج وهذه الزوجة بالزبط. ولكن الصورة المصدرة للعائلة وامام الحريم واخواته هو اللي بياخد القرار. ده البرستيج اللي دايما فؤاد المهندس بيتكلم عنه، انه قدام الناس بتديني البرستيج، صحيح بتاخده مني بعد كده لما بروح، هو ده بالظبط. فانا بتهيألي ان الست المصريه عامه كده فيها الطبع ده. يعني الذكاء كمان سلاح ذو حدين، يعني استخدمتيه في حمايه بيت وبعدين في تدبير يعني التخطيط كانت اقصى من الرجل بمراحل. لا ما احنا انك يا دهوانا عظيم، احنا ما بنهزرش في القصه دي طبعا. منور البيت والله يا حكمة. تعيشي يا فتحية، البيت منور بناسه. تعيشي يا بنت الأصول. والله وجينا سلايف يا بنت الطراشنة. شفتي الزمن يلف يلف يلف يلف ونلقانا في وش بعض من تاني. الا قولي لي يا حكمة، انت كنت فين المدة دي كلها؟ ده انت ولا كنت بتحضري أفراح ولا معازي أهل البلد. كنت في المدارس وما كانش عندي وقت لحاجة تاني. يا حظك يا حكمة، يعني اتعلمتي؟ حصر علينا، خدت الثانويه العامه وكان نفسي ادخل الكليه وابقى محاميه. وبجدي من ساعه موت ابويا الله يرحمه وكل حاجه وقفت مطرحها. واعمل لك ايه العالم عار؟ درش بس خلاكي تتجوزي كبيره في السن. العالم كبر لي راسي يا نجيبه وخلاني اشوف الدنيا بشكل تاني. بلا تاني بلا تالت، هي المره تبقى مره غير لما تتجوز وتجيب لجوزها عيال يكونوا لها عزوة وسند. جرى ايه يا نجيبة؟ ما بكفاياك يا عاد؟ جرى ايه فتحية؟ انت كيف تكلميني كده؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ عن ام الواد يعني الكل في الكل هنه. كلنا هنه زي بعضينا، وكونك ام الواد ما يدكيش حاجة تتمرياسي على الباقيين. جرى ايه يا حكمة؟ انت جايه تخربي علينا ولا ايه؟ حطي لسانك في خشمك واطلعي على اوضتك عاد. انت بتهدديني يا بنت البطاطشه؟ ايوه بهددك، وان ما سمعتيش الكلام هيبقى لي معاكي كلام تاني يا بنت الطرشه. انا قاعده لك يا نجيبه لما اشوف كلام ايه تاني اللي انت ناويه تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده؟ انت كده غلطتي، وانا اللي يغلط فيه لازم يتربى. اسمعي يا نسوي، قال ايه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي كده. ها انتقل للعمل اخر، واسمحي لي ايضا اذكر بانه حقق نجاحا على المستوى النقدي والجماهيري، وكان هناك اتفاق بالاجماع بانه خرج عن المألوف، يعني ضمن سباق المسلسلات الرمضانية التي قدمت في عام 2015، وربما أيضا وصف مؤلفه بأنه قدم ما هو خارج الصندوق. صحيح. ألا وهو السبع وصايا، يعني مسلسل أعتقد أيضا للمؤلف محمد أمين راضي، يعني كتاباته بتحسب لي، ومكان من بطولة طبعا حضرتك وهيثم أحمد زكي، هنا شيحة الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنانة الكبيرة سوسن بدر، أيتن عامر، وكان دور بوسي في السبع وصايا أيضا من الشخصيات اللي عليها سبوت قوي في المسلسل. ما خفتيش انك تقدمي شكل جديد خارج عن المألوف في رمضان اللي هو بيحمل بين قوسين سباق المسلسلات الرمضانية والتلفزيونية؟ انا بدور طول الوقت عن الخارج عن المألوف، يعني التقليدي انا ما بروحلوش خالص، ببعده بسقطه من حساباتي. ما كانها بيكون مجازفة، يعني ده الوجه الاخر او الجانب الاخر. الحقيقة مجازفة والحياة لو ما فيهاش مجازفة مش هتبقى ممتعة وهتبقى رتيبة ومملة ومحفوظة. ولو أنا بقيت ممثلة مملة ومحفوظة هفقد تأثيري أنا كمان كبني آدم وكممثلة هتطفي. فهو ده بالظبط اللي بيخليني طول الوقت أدور إيه الخارج عن المألوف، لأنه الخارج عن المألوف زي ما بينور عندي حتة كده في دماغي يقول والله دي لطيفة الفكرة دي حلوة، طب ليه ما تتعمل، هي مجنونة بس حلوة. طب ما هو شيء المجنون لطيف برضو، بيكسر الملل بيكسر الرتابة، بيخليكي انت عندك فضول ان انت تقعدي تتفرجي ايه ده العيال دي بتعمل ايه، العيال دي عايزين يقتلوا ابوهم وياخدوا 28 مليون. يعني دي مش قصه كل يوم هتشوفيها في الحياه، انت فاهمه يعني. لكن خايفه مع هذا الزخم بالتاكيد المشاهد مش هينتقي وسط يعني هذا الزخم الكبير. انتقى من اول حلقه من اول حلقه احنا عملنا بومينج من اول حلقه، لانه دخلت المسلسل دخل في القلب على طول. يعني اول جمله بقولها 28 مليون جنيه، ابويا ميت وسايبني اشتغل خدامه في البيوت وعنده 28 مليون جنيه، ده لازم يتقتل. يعني انت متخيله الجمله عامله ازاي؟ فده اول مشهد، وهو ده المشهد اللي علقني انا شخصيا ببوسي. يعني بوسي دي عملت لي حاله كده، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده مين دي مين دي اللي هتقرر فجاه تلم اخواتها وتقول لهم شايفين الراجل ده لازم يتقتل عشان نورث ال 28 مليون. انت مش عارفه تمنطقيها ازاي، يعني بيصعبوا عليكي. طب هم دلوقتي مجرمين، طب ما المجرم الاب. يعني دايما الجمل دي او المشاهد دي او الفكره دي تخلق مناقشه وانتوا قاعدين تتفرجوا على المسلسل. المناقشه دي هو ده نجاح المسلسل، ان انت خليتك تفكري معانا. طب انت فعلا راجل زي ده يستحق القتل، انه سايب ولاده ده اللي مش لاقي ياكل وده اللي شحات وده اللي بيشتغل في معاهد عموميه. انت مش عارفه تتعاطفي مع من بالظبط، انت اني منطق تروحي له؟ يعني راجل عنده 28 مليون جنيه وسايب بنته تشتغل خدامه في البيوت ومعلمهاش وخلاها عانس ما جوزهاش عشان تفضل تخدمه. يعني التساؤلات دي كلها تخلق جدل، والجدل يخلق نجاح. هم عايزين يقتلوه بس هم مش عايزين يقتلوه، هم عايزين 28 مليون مش عايزين يقتلوا. انت عارفه وسيله الحصول هتكون بالقتل بالظبط. فده الجدل ده حلو، وانا طول الوقت بقول لك انا كان معروض عليا مسلسلين تانيين وبطوله مطلقه معيش اي حد خالص، ومع ذلك قلت لا هروح لده هروح لده، لان الفكره مجنونه، حدث مش هتشوفيه كل يوم، طبيعه المسلسل مختلفه عن كل المسلسلات، فبتلاقي ان كل المسلسلات ماشيه في تراك وانت لوحدك خالص ماشيه في تراك. حقيقه يعني كمسلسل من اعظم المسلسلات. تمانية وعشرين مليون جنيه رصيده في البنك، 28 مليون جنيه، بعد الفقر والشقة والذل يطلع رصيده 28 مليون، سيبنا اشتغل خدامة في البيوت ولا فرق معاه. وانتوا يا ولاد نفيسة جايين دلوقتي تقولولي ان القتل فيه مش حلال؟ ليه؟ عمر حد فيكوا شاف منه خير؟ مين فيكوا شاف منه حنية او حب؟ ده جتت كل واحد فينا لاسع النار معلم فيها رقات، ولا نسيته؟ نسيته يا ولاد سيد نفيسة ولا رقدة السرير نسيتكم؟ ما اختلفناش يا بوسي، بس مش لدرجة نقتله، ده بول. انا مش عارف ازاي انت فكرت في كده، ازاي طلع في دماغك اصلا، ده انت بقى ما بتعملش في روحها كده. ودينا مستنين قدر ربنا، ليه عايزة تشهلي باللي ربنا مرضهوش وتودينا في 60 داهية؟ ما بيموتش، 6 سنين في غيبوبة، مداوه الدكتورين ماتوا هو ما بيموتش. وانا صراحة ربنا مش هقدر استحمل فقر وذل اكتر من كده، ده غير ان كل واحد فيكم شاكك ان امنا ما ماتتش موتة ربنا. انا بقى متأكدة زي ما انا متأكدة ان انتوا قاعدين قدامي دلوقتي. انا عن نفسي خلاص مش دافع ولا ملين فعلان، ده انا بقطع من قوت المحل عشان اصرف عليه ويطلع في الاخر يشتريني ويشتريكوا ويشتري البلد كلها. لا لا انا مرضيش ربنا، انا مش قادر اصدق اللي انتوا بتتكلموا فيه. قتل ايه ده اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ جرى ايه؟ هو انا قاعده مع اعصابي ولا قاعده وسط اخواتي؟ الجنان اللي انتوا بتتكلموا فيه ده هيودينا كلنا في 60 داهية، ورغم الفقر والقرف والمهانه والذل اللي احنا عايشين فيه والكره اللي جوانا ليه، هيفضل ورا اسم كل واحد فينا في البطاقه اسم سيد نفيس ابونا. انا عمري ما اعتبرت ابويا لا بالخلفه ولا بالبطاقه يا بنت امي. بصراحه ولا انا هتعملوها ازاي يعني؟ ما هتتعرف في الاخر ونروح كلنا في 60 داهية يا محمود. التكاتره محذريني قايلين لي الابره اللي في دراعه دي ما تتشالش ابدا، تفضل متعلقه، كيس ورا كيس. الموضوع بسيط، احنا هنشيل الابره دي نص ساعه بس ونرجعها تاني، ولا من شاف ولا من دري، وواحد في سنه محدش هيسال عليه ولا حد هيعتني، ده غير ان احنا عمرنا لا شفنا له لا صاحب ولا حبيب. بص، انت هتبقى حطب جهنم اللي هيلمنا كلنا في الاخر يوم القيامه وهيولعوا فينا بيكي. اهو على الاقل نبقى دقنا جنه الدنيا. على قولها ناويين تعملوها امتى؟ الليله بعد اذان العشاء، كل واحد فيكم يخلص اللي وراه ونتلم هنا، واللي مكتوب هيكون. بقول لكم ايه، اللي هيغير رايه ما يجيش، عشان اللي هيجي لي مغير رايه بدل ما هاخد العزه في ابويا هاخده في ابويا واخويا او اختي. هو صحيح احنا من بداية السهرة بنخوض في تاريخ درامي من اختيارات رانيا يوسف كما ذكرت، ولكن انتقل الى علامة ولكن من خلال الشاشة الفضية. هل توقعتي وانت تقومي بدور صغير ربما لا يلاحظه حتى الكثيرون في دور كومبارس في فيلم المنسي مع الزعيم عادل امام من 25 سنة، فانه سيأتي اليوم الذي تقف فيه في بطولة أمام هذا النجم الكبير من خلال فيلم الزهايمر؟ لا طبعا خالص، ولا جه في أحلامي. تمنيتي وقتها وانتي في المنسي؟ لا خالص، أنا كنت ساعتها بعمل عروض أزياء وموديل في الإعلانات، وكانوا عايزين في فيلم المنسي موديلز شكلهم شيك عشان الحفلة وشكلهم كلاسي يعني عشان الحفلة، ف كل العارضات وعارضين الأزياء اللي كانوا ساعتها موجودين راحوا كلهم عشان يشتغلوا مع الأستاذ شريف عرفة والأستاذ عادل إمام. فأنا كنت من ضمن العارضات اللي راحت الحفلة بتاعت المنسي. ده كان أول تعامل مع الأستاذ شريف عرفة. اشتغلت معاه بعد كده إعلانات بس ما اشتغلتش سينما. طبعا ما توقعتش، لأن أنا كانت حدود أحلامي ساعتها بكتيري إن أنا يعني أقول جملة يعني انتباه اقول جملة يعني، وكنت بتخاني كل شيء اروح كان ساعتها اشرف فايق مساعد المخرج، مساعد مخرج تالت، كل شيء اقوله اشرف انت وعدتني هنقول الجملة ولا مش هقول الجملة، هتقولي الجملة طبعا الفيلم خلص ما قلتش ولا جملة. فلا طبعا ما كانش في احلامي خالص، بس الحقيقة انه ساعة ما كنت بعمل اهل كايرو جالي تليفون من استاذ عمرو عرف. انا قبليها بشهر كنت قاعده كده وبتكلم، كنت ساعتها متزوجه من الاستاذ محمد مختار، وقاعده بقول له تفتكر هيجي اليوم اللي استاذ عادل امام يطلبني في خدمه؟ والله العظيم يا عز حياه ولادي زي ما بقول لك. قال لي مفيش حاجه بعيده على ربنا. قلت له صحيح عندك حق، مفيش. ونسيت الموضوع خلاص. بعد شهر نفس القعده قعدنا في الليفينج روم، وفجاه الموبايل رن، عمرو عرف. طيب هو صاحبنا على المستوى الشخصي يعني؟ ايوه استاذ عمرو. قال لي رانيا استاذ عادل عايزك في الفيلم الجديد. بتكلم جد؟ طبعا انا كنت بتنطط فوق الكنبه بتنطط زي العيال كده طبعا. ورحت، فقال لي انت كنت هايله في حرب الجواسيس وكنت هايله في اهل كايرو، وانا مبسوط وانا فخور ان انا يعني ده استاذ عادل. استاذ عادل هو بيتابع وبيشاهد يعني مهما اقول لك. قلت له يا استاذ انا كنت كومبارس معاك يا استاذ من حوالي 20 سنه، الكلام ده من يعني زهايمر كان 2010 يا أستاذ، من حوالي 20 سنة و 18 سنة كده كنت كومبارس معاك في فيلم المنسي. قال لي معقولة؟ قلت له أيوة يا أستاذ، كنت هشتغل معاك كمان في مسرحية الزعيم لوحة واحدة بس ما كانش في نصيب. فقال لي لا بس أنت شاطرة وهتبقي سوبر ستار، وأنت هايلة وممثلة شاطرة وجميلة ومعتمدة على نفسك وعندك إرادة. وقعد يشجعني جامد أول حياة طول الفيلم، جدا جدا كان فرحان بيا جدا. هو وش السعد عليا الحقيقة يعني، أنا مضيت زهايمر، وأول ما الناس عرفت أن أنا مضيت مع أستاذ عادل كنت مضية 6-7 أفلام بعديها، بس يعني نصيب بقى. ووش السعد عليكي، جالك قلب تخططي كل هذا التخطيط الشرير والمحرض من الأبناء؟ أنا مفترية، أنا ستة قوية مفترية. قدرتي ازاي ان انت يعني كنت بتقولوا بعد المشاهد انا اسفة؟ لا بس هو عمل فينا عمايل برضو في الفيلم، هو انت بهدلنا حقه بصراحة حق. انا مش فاهمة، هو احنا المفروض نلاقي ايه هنا؟ هو اي حاجة نجلة ان شاء الله نلاقيه سايب حتة ورقة مكتوب فيها اسم ولا عنوان، نروح نشوف يمكن نفهم حاجة. سامح بيه، الناس كانت بتسأل نستنى ولا نمشي؟ بتهيألي وجودهم دلوقتي ملوش لازمة، شوف حسابهم ايه وخليهم يمشوا. ايه هو ده؟ مفيش حد هيمشي من هنا، افرادوا رجع فجأة لازم يرجع يلاقي كل حاجة زي ما سابها. ايوه صح، مظبوط صح. ولو رجع تتعاملوا معاه زي الاول بالظبط، فاهمة؟ حاضر. يلا بينا، واضح ان احنا مش هنلاقي اي حد. اسمحي لي اختم هذه السهرة يعني وفقا لما يعني قرأته ما بين السطور خلال لقائي مع هذه الشخصية، وهي ملامح مصرية أصيلة تشعر بقربها من المشاهد بمجرد إطلالتها على الشاشة، فيضيف الأداء التلقائي والبسيط قربا أكثر من المشاهد يحصد نجاحا وتميزا لها. إنها الفنانة الجميلة رانيا يوسف. سعدت بوجودك معي في هذه السهرة، وسعدت أيضا باستعراض هذه الأعمال المتنوعة دراميا وسينمائيا. كل سنة وانت بخير ومزيد من النجاح والطمر. وانت بخير يا عزة، وكل سنة وانتوا بخير ودايما متألقين وناجحين، ودايما ان شاء الله تبقى ربنا ما يقطعها عادة، وان شاء الله نبقى كل سنة في رأس السنة نبقى مع بعض ان شاء الله. شرفينا وشرف لي زعم مصري. ربنا يخليك. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.